بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، نشرع بعون الله تبارك وتعالى وتوفيقه في دراسة كتابنا الثاني في علم المنطق، وقد اخترنا لذلك معيار العلم في فن المنطق للإمام الغزالي رحمه الله تعالى حجة الإسلام. واختيارنا لهذا الكتاب على غير نمط الذي اعتاد عليه طلبة العلم من ترتيب قراءة الكتب صعودا، لأن الإمام الغزالي له طريقة خاصة به من سعة بيانه ودقة نظره، وقد رأيت في هذا الكتاب ما يحقق الغرض في قراءة كتب علم الكلام، لأنه جعل هذا الكتاب مسخرا على هذا النمط، حتى أنه سيذكر في مقدماته أن ما استعمله في الرد على الفلاسفة في كتابه تهافت الفلاسفة تحل غوامضه في هذا الكتاب بمصطلحات منطقية. فمع دقة وسعة نظر الإمام الغزالي العقلية له أسلوب بياني وبلاغي يعني لا يعرف له نظير في طرح المسائل الفلسفية والمنطقية، حتى أنها تتلقى من طرف الطالب تلقيا يعني يليق بما يوافق المزاج اللغوي، بمعنى أنه لا نلاحظ في كتابه ذلك التعقيد المنطقي على طريقة الحكماء كما في شروح كتب المنطقي كشرح إساغوجي لأثير الدين الأبهري أو الشيخ زكريا الأنصاري والحواشي التي وضعت عليها، وغيرها من الكتب إلى شروح الشمسية وغيرها من قطب الرازي والقزويني والجرجاني وغيرهم من أئمة هذا العلم، مع أهمية قراءتها إن شاء الله تعالى إن بقي العمر بقية. وفي حقيقة الأمر لسنا بحاجة إلى مقدمات، لأن ما سيفعله الغزالي كما تعودنا عليه ذلك في كتبه كما في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد وإلجام العوام وغيرها من الكتب يفي بالغرض وبيانه شاف وكاف، حتى يكون للطالب تصور كلي على ما هو المقصود من هذا العلم وما هي الغايات التي يمكن أن نصل من خلال قراءتنا إلى هذه القواعد العقلية التي تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع بالخطأ. فلنبدأ ونستفتح على بركة الله تبارك وتعالى سائلين القبول منه جل وعلا، فإنه المعطي الأوحد. قال رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. اللهم أرنا الحق حقا ووفقنا إلى اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وأعنا على اجتنابه آمين. أغراض الكتاب: اعلم وتحقق أيها المقصور على درك العلوم حرصه وإرادته الممدود نحو أسرار الحقائق العقلية همته، المقصور على الشيء المحبوس عليه، المصروف عن زخارف الدنيا ونيل لذاتها الحقيرة سعيه وكده، الموقوف على درك السعادة بالعلم والعبادة جده وجهده. بعد حمد الله الذي يقدم على كل أمر ذي بال حمده، والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله وعبده أن الباعث على تحرير هذا الكتاب الملقب بمعيار العلم، ولذلك من مسميات هذا العلم معيار العلم، وهي تسمية الإمام الغزالي. قال أن الباعث على تحرير هذا الكتاب الملقب بمعيار العلم غرضان مهمان، أحدهما تفهيم طرق الفكر والنظر، كما كنت دائما أبين لكم أن هذا العلم يصحح طريقة التفكير والنظر في حقائق الأشياء، فليست فقط مهمة علم المنطق فك رموز كلام الفلاسفة والإحاطة بنواميس ضبط ووضع الأقيسة والبراهين للحجاج وإقامة الحجج على الفصول، بل إن مهمة علم المنطق أوسع من ذلك، فهي تصحح مسار التفكير وتجعل مركزية التفكير تدور حول فلك صحيح. أحدهما تفهيم طرق الفكر والنظر وتنوير مسالك الأقيسة والعبر، فإن العلوم النظرية لم تكن بالفطرة والغريزة مبذولة وموهوبة، هذه إشارة دقيقة من الإمام. العلوم النظرية ليست علوما جبلية فطرية مغروسة في مكامن الإنسان، وإنما تكتسب، وإنما هي علوم كسبية. ما معنى أنها كسبية؟ أي أنها تطلب، أنها تطلب. نعم، كانت لا محالة مستحصلة مطلوبة، وليس كل طالب يحسن الطلب، وليس كل طالب يحسن الطلب، ولذلك على الطالب أن يلحظ مطلوبا يرشده إلى كيفية الطلب وكيفية حسن الطلب، وإلا كان سعيه خطا عشوى. وليس كل طالب يحسن الطلب ويهتدي إلى طريق المطلب، ولا كل سالك يهتدي إلى الاستكمال ويأمن الاغترار بالوقوف دون ذروة الكمال. يعني قد يسير على خطى صحيحة لكنه لا يصيب الكمال أو النهاية، نهاية ماذا؟ طريق المعرفة، فقد يقف في نفسها، وهذا قد لا يفيده شيء لأنه قد ينحرف. نعم، ولا كل سالك، هذه كلها إرشادات من الشيخ تحفظ ويجب أن تفهم، واضح؟ لذلك مع الإمام الغزالي لسنا بحاجة إلى بيان كثير، فكلامه يعني شاف وكاف، فقط نحن نكرر كلامه بطريقة أخرى. ولا كل سالك يهتدي إلى الاستكمال، لأنه يطلب الكمال، الاستكمال السين والتاء للطلب، فهو يطلب كمال نهاية طريقه. مثل ذلك في الحياة التي جعلها الله تبارك وتعالى، أنه بدأ رحلة الدراسة وهدفه أن يكون مثلا طبيبا، فأكمل مرحلته الابتدائية والثانوية والجامعية، لكنه لم يكمل ما يحقق له هدفه وغرضه. هل حقق أو اهتدى هذا السالك إلى سبيل أو طريق الاستكمال؟ لا. واضح؟ ويأمن الاغترار بالوقوف دون ذروة الكمال، يغتر بما هو فيه من رحلته في طلب المعرفة والعلم، فيضطر بذلك فيتوهم أنه أكمل طريقه وهو لم يكمله بعد. لذلك في هذا الشأن الباري تبارك وتعالى جعل خبراء يوقظون من توهم الكمال من غفوتهم وسباتهم العميق، فيلحظ أنه لم يكمل في الحقيقة طريقه العلمي والمعرفي وحتى التربوي من حيث تزكية النفس في جميع المجالات. لذلك هناك أصل عظيم وضع لهذه الأمة وهي قضية الأئمة الذين هم قدوة هذه الأمة، فمنهم يستمد الكمال. فمهما سعيت في طريق العلم تجد من هو أعلى منك وأرفع منك. لا، ولا كل ظان الوصول إلى شاكلة الصواب آمن من الخداع بلا اعتراض. قوله ولا كل ظان الوصول إلى شاكلة الصواب أي التهية والطبع. قال تعالى كل يعمل على شاكلته. والسراب ما يراه في نصف النهار من اشتداد الحر كالماء في المفاوز يلصق بالأرض. يعني معنى هذه العبارة ولا كل ضال الوصول إلى شاكلة الصواب آمن من الانخداع بلامع السراب، يعني ظن أنه وصل إلى الماء حتى يروي ظمأه وعطشه فيجد أن ما توهمه وظنه سراب. لذلك المسألة خطيرة ودقيقة. فقضية الخبراء أنه هو الذي يقول لك لقد أكملت طريقا، واضح، ويوقظك ويضعك أمام ماذا؟ حقيقة نفسك. نعم. فلما كثر في المعقولات مذلة الأقدام، وهذا مر معنا في شرح المقدمات أنه يغتر بما يصل إليه من نتائج بعد مقدمات صحيحة فيغتر بها فيأخذ من ذلك الجانب، نسأل الله تعالى العافية. وخاصة في المعقولات، لذلك وجدنا أن قضية المعقولات هي رأس الأمر في مسألة أو ظاهرة الانحراف العقدي، من على رأسهم الفلاسفة هو هلم جرا من الفرق الإسلامية التي ظلت في المعقول فظلت في وضع القوانين الصحيحة الموافقة للمقول القطعي. نعم، فاغتروا بذلك. فلما كثر في المعقولات مزلة الأقدام ومسارات الضلال ولم تنفك مرآة العقل عما يكدرها من تخليطات الأوهام وتلبيسات الخيال. نحن دائما نتكلم عن قضية الوهم والخيال وأنها من الجراثيم المسببة لهلاك الكيان الفكري، لأن المحتكم إلى وهمه وخياله لا يشير الحق البتة في القضايا العقلية في الأحكام، كما مر معنا في الأحكام العقلية والعادية والشرعية، خاصة العقلية والعادية والخلط بينهما. فالاحتكام إلى الوهم يؤدي إلى عدم التفطن إلى أن القياس قياس الشاهد على الغائب قياس فارق، وقياس الفارق باطل مفسد لكنه القياس وما فيه من حجية. فمن وظائف علم المنطق المبدئية إماطة الأخبرة عن مرآة العقل ونقض ذلك عنه. لذلك قال الإمام ولم تنفك مرآة العقل عما يكدرها من تخليطات الأوهام وتلبيسات الخيال، فالوهم والخيال من مكدرات مرآة العقل، فيجب أن نميز بين العقل والوهم والخيال، واضح؟ وهذا مهم جدا، وممن أبدع في التمييز بين هذه الثلاثة الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في كتابه أصول النظام الاجتماعي، يعني ميز بينها تمييزا دقيقا. نعم. قال: ولم تنفك مرآة العقل عما يكدرها من تخليطات الأوهام وتلبيسات الخيال. رتبنا هذا الكتاب معيارا للنظر والاعتبار وميزانا للبحث والابتكار وصيقلا للذهن. انظر هذه العبارات الجميلة التي يعني تثري مخزوننا اللغوي. وصيقلا للذهن، السيقل والسقال من صناعته السقل، يقال سقل السيف ونحوه سقلا وسقالا جلاه. فمعنى قوله وثيقل للذهن أي مجل للذهن. نعم. ثم قال: ومشحذا لقوة الفكر والعقل. المشحذ هو هذا الذي كالمربد يعني، الذي يستعمله مثلا النجار أو غيره. نعم. المثل، ما يسمى بالمثل. ومشحذا لقوة الفكر والعقل، فالمنطق هو آلة قانونية، هو آلة، فلذلك يعني نستطيع أن نشبهه تشبيها تمثيليا بالمشحذ، بالمشحذ. فكأن المنطق يثقل ويشحذ العقل من الترسبات المتراكمة عليه حتى يجليها وحتى تظهر له حقائق الأشياء. ماذا قال الإمام الخضري رحمه الله تعالى في منظومته؟ الحديث الأولى: الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدراتها منكشفة. نقص. نحمده جل على نقص في هذا، نقص ضعيف. أين الشاهد عندما قلنا ومش حزن لقوة الفكر والعقل؟ الحمد. لا. الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مكدراتها منكشفة. نحمده جل على ثلاثة أبيات هذه الأولى أكيد. مكدراتها منكشفة. أيوة. نحمده جل على ذلك. على كل معناه هنا الشاهد ماذا يكون؟ حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدراتها يعني مستثراتها منكشفة. نعم. طيب. فيكون بالنسبة إلى أدلة العقول، إلى أدلة العقول كالعروض بالنسبة إلى الشعر. العروض ما هو؟ هو علم ميزان الشعر، كما ضرب كذلك الإمام الخضري في في في في في في ميزان علم المنطق بالنحو. فكما أن النحو يعصم اللسان عن الوقوع بالخطأ، المنطق يعصم الذهن عن الوقوع بالخطأ. ماذا قال رحمه الله تعالى؟ وبعد فالمنطق للجنان يثبته كالنحو للسان فيعتم الأفكار عن غي الخطأ وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء. نعم. الحفظ هو استحضار السهل. نعم. فيكون بالنسبة إلى أدلة العقول كالعروض بالنسبة إلى الشعر والنحو بالإضافة إلى الإعراب، إذ كما لا يعرف منزحف هذا الزحاف في علم العروض، إذ كما لا يعرف منزحف الشعر من موزونه إلا بميزان العروض. لا تعود، يعني نعرف أن هناك في هذا البيت زحاف، الزحاف هو الذي طرأ عليه تغيير يلحق الثاني ثاني السبب الخفيف أو الثقيل، هذا في الميزان الشهري يعني ينكسر البيت، ينكسر البيت، يعني مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل انكسر مثلا مدفعل في الميزان. نعم. طيب كيف نعرف كيف نعلم هذا الانحراف في البيت؟ بعلم العروض، بعلم الميزان الشعري. كذلك لا ندرك الانحراف في التفكير ووضع الأقيسة إلا بموازين علم المنطق، ونعلم أن بهذا الكلام وهما، بهذا الكلام خيالا، في هذا الكلام خطأ، في هذا الكلام مغالطة، في هذا الكلام تحكم، في هذا الكلام قياس مع الفارق، في هذا في هذا في هذا في بهذه القوانين التي وضعها أئمتنا وعلى رأسهم الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. ولا يميز صواب الإعراب من خطئه إلا بمحك النحو، فنعلم أنه رفع عوض أن ينصب ونصب عوض أن يرفع، فهذا وقع في خطأ الإعراب. نعم. طيب كيف علمنا ذلك؟ بميزان علم النحو، أن الفاعل مرفوع قاعد، وأن المفعول منصوب. نعم. كذلك الآن بعد أن ذكر هذا الميزان، ميزان ميزان العروض وميزان النحو، في أن هناك حارثا يحرس هذين العلمين بوضع قانون العروض، يعني قانون العروض وقانون النحو حارثان للشعر وللغة. لا، فالخطأ فيهما لهما حارثان يذبان على ماذا؟ على من أخطأ فيهما. فكذلك كما قال الإمام، كذلك لا يفرق بين فاسد الدليل وقويمه وصحيحه وسقيمه. كيف سأميز بين أن هذا الدليل فاسد أو صحيح؟ كيف؟ هذا برهان أم ليس برهانيا؟ خطابيا أم شعريا؟ جدليا أم كذا؟ أم مغالطة؟ في الصناعات الخمس صح أم لا؟ في صناعة الحدود، في حقائق الأشياء، في إنتاج المقدمات، إنتاج الأقيسة وأشكالها وضروبها وكيف تنتج، لأن هذا والتعميم وقضية التناقض والتعاكس والتضاد وما شكل ذلك من فهوم دقيقة. فكذلك لا يفرق بين فاسد الدليل وقويمه وصحيحه وسقيمه إلا بهذا الكتاب. فكل نظر لا يتجن بهذا الميزان ولا يعاير بهذا المعيار فاعلم أنه فاسد العيار غير مأمون الغوائل والأغوار. واضح؟ ولهذا لما نسمع هذا الكلام نعلم أنه من مهمات أمهات العلوم التي ينبغي لطالب الحق أن وحصلها، وإلا وقع في فساد النظر، وإذا وقع في فساد النظر ضل وغوى، نسأل الله تعالى العافية، سواء كان في العقليات أو ما يؤدي إليها في فساد الاعتقاد. وأنتم مر معكم كثير من هذا وأمثلة عديدة عن رواية كثير من الناس في جنب الله تبارك وتعالى ونسبة ما لا يليق به تبارك وتعالى بسبب فساد نظرهم، سواء كان من ينتسب إلى الفرق الإسلامية أو النصارى وغيرهم من المجوس والفلاسفة والطبعيين والعقليين وما شكل ذلك لفساد نظرهم. هذا الباعث الأول على وضع هذا العلم، والباعث الثاني الاطلاع على ما أودعناه كتابة هافت الفلاسفة. لذلك من الخطأ الشنيع قراءة مقاصد الفلاسفة وتهافت الفلاسفة قبل قراءة المنطق. انظر ماذا قال تهافت الفلاسفة كتاب للإمام الغزالي رتب به مذاهب الفلاسفة في زمانه بعد أن وضع أصولهم في كتابه مقاصد الفلاسفة. مقاصد الفلاسفة ذكر أصولهم كأنه منهم، ثم بعد ذلك فلا يمكن أن نقرأ كتابا دون آخر، فهما توأمان. طيب ما هو المقدم في القراءة؟ مقاصد الفلاسفة ثم تهافت الفلاسفة، وقبل ذلك أن تقرأ معيار العلم وغيرها من كتب المنطق حتى تفهم اصطلاحاته وتركيب الأقيسة وكيف أنها فاسدة، وإلا ما هو سبب فساد كثير من الناس بعد قراءتهم لكتب فلسفية وفكرية منحرفة؟ هو عدم اكتسابهم لآلة النظر والفكر الصحيح، هذا من أسباب ضلالهم وانبهارهم بما هو وهمي في عمقه لا يوصف إلا بأنه لا علم، لأنه لا علم. نعم. فإنا ناظرناهم بلغتهم وخاطبناهم على حكم اصطلاحاتهم التي تواطؤوا عليها في المنطق، وفي هذا الكتاب تنكشف معاني تلك الاصطلاحات، فهذا أخص الباحثين. يعني ليس هذا المقصود الأسنى من وضع هذا الكتاب، يعني هذا أخص باحث، يعني من مزايا هذا الكتاب، من المقاصد التي قد يحققها لك هذا الكتاب. ولذلك قال فهذا أخص الباحثين والأول أعمهما وأهمهما، تصحيح المسار الفكري وتعديل بوصلة الذهن على قبلة الحق. نعم. قال فهذا أخص الباعثين والأول أعمهما وأهمهما، أما كونه أهم فلا يخفى عليك وجهه، وأما كونه أعم فمن حيث يشمل جدواه جميع العلوم النظرية. أخص الباعثين هو فك رموز مصطلحات الفلاسفة وطرائقهم المنطقية، هذا خاص. طيب لماذا الباعث الأول أعم وأهم؟ لأنه يكشف لك أغوار الفهوم والمعارف والعلوم كلها، ترى مخدراتها منكشف، مخدرات المعرفة، سواء كانت فكرية، سواء كانت قلبية، سواء كانت سلوكية، وبطريقة أبسط يعني هذا العلم مفتاح لعدة علوم، علم الكلام، علم أصول الفقه، حتى النحو وجميع العلوم كلها. وأما كونه أعم فمن حيث يشمل جدواه جميع العلوم النظرية العقلية منها والفقهية، ولذلك المتعدي أفضل من اللازم. ولذلك المقصد الأول أو الباعث الأول يحقق متعدي الفوائد، فلذلك هو أهم مجد كما قال يشمل جدواه جميع العلوم النظرية العقلية منها والفقهية. فإن سنعرفك أن النظر في الفقهيات لا يباين النظر في العقليات، نفس المنهاج، نفس الفلسفة في طريقة إقامة الحجج العقلية والحجج الفقهية السلوكية العملية. نعم. وأهم شاهد على ذلك مبحث القياس الذي هو أصل من الأصول الكلية الأساسية المتفقة عليها في استخراج الأحكام الشرعية الفرعية، صح أم لا؟ سيأتي معكم في كتاب اللبابة الذي هو يعني مبسط، وسترون ترتيب هذا المقصد وهو القياس ودقته ويعني متانته، فما بالك بالكتب التي وضعها الأئمة. دون علم المنطق لا يمكن لك أن تحصل شيئا من فن القياس شيئا، بل بالعكس تنقلب على عقبيك وتنكر. تنكر ما هذا؟ ما هذه المصطلحات؟ ما هذا التعقيد؟ دائما الضعيف يتهم يعني ما لا يفهمه بأنه معقد، ما لا يمكن له أن يركبه مع الرجال بأنه صعب، بأنه ليس هذا هو المقصود، ليس هكذا جعل الأمر في الدين مثلا. هذا حتى يطمئن ويسلي نفسه على ركونها وخمولها. لكن الحق والواقع غير ذلك، فعليه أن يصطف في صفوف العوام ولا يدخل في غمار الرجال المتخصصين الذين قد يجعلهم الله تبارك وتعالى من خواص خواص خليقته. نعم. فإنا سنعرفك أن النظر في الفقهيات لا يباين النظر في العقليات وفي ترتيبه وشروطه وعياره، بل في مآخذ المقدمات فقط. ولما كانت الهمم في عصرنا مائلة من العلوم إلى الفقه بل مقصورة عليه في عصر القرن السادس، حتى حدان ذلك إلى أن صنفنا في طرق المناظرة فيها، هذه كتب في المناظرة للإمام، مآخذ الخلاف أولا ولباب النظر ثانيا وتحصين المآخذ ثالثا وكتاب المبادئ والغايات رابعا. هذه الكتب يعني ما مرت معي يعني مطبوعة، إن شاء الله تكون مطبوعة أنا لا أدري. في مجموعة رسالاتي لم أرى هذه، والله أنها مهمة جدا. قال: وهو الغاية القصوى في البحث الجاري على منهاج النظر العقلي في تركيبه وشروطه، وإن فارقه في مقدماته رغبنا ذلك أيضا في أن نورد في منهاج الكلام في هذا الكتاب أمثلة فقهية فتشمل فائدته. وهذا من خصائص هذا الكتاب الذي لا تجد ذلك في غيره من كتب علم المنطق التي هي عقلية منطقية محضة، أو ما يسمى بعلم المنطق القديم أو يعني الحديث. الكتب التي سميتها شروح إساهوج وحواشيها يعني المنهاج الجرجاني وعليه يعني حاشية الخبيص وغيرها وشروح الشمسية وغيرها من الكتب الكثيرة جدا في علم المنطق، لا يذكر الأمثلة الفقهية. هو جعل هذا العلم خادما للعقليات والفقهيات فأنكروا عليه ذلك سيأتي. لذلك قال: ولعل الناظر بالعين العوراء. رغبنا ذلك أيضا في أن نورد في منهاج الكلام في هذا الكتاب أمثلة فقهية فتشمل فائدته وتعم سائر الأصناف جدواه وعائدته. نعم، العائدة هو المعروف والصلة. قال: ولعل الناظر بالعين العوراء نظر الطعن والإذراء، يعني الإنكار الذي لم يقرن بالأدلة الدالة على مشروعية الإنكار يكون يعني سفها وهوى. ولذلك قال: ولعل الناظر بالعين العوراء نظر الطعن والإذراء، يعني يطعن ويزدري ما فعله الإمام، فيقول هذا ليس من شان علم المنطق أن تضع أمثلة فقهية. ينكر انحرافا عن العادات في تفهيم العقليات القطعية، العادة أن لا يكون الأمر كذلك، بالأمثلة الفقهية الظنية، لأننا نتكلم عن كليات المسائل التي عنوانها القطع والجر القواطع، فكيف تأتي بأمثلة فقهية ظنية؟ فليكف عن غلوائه الغلو هو التشدد والغلو والمبالغ وتجاوز الحد، فليكف عن غلوائه في طعنه وإزرائه. نعم، وليشهد على نفسه بالجهل بصناعة التمثيل وفائدتها. التمثيل صناعة، وضع الأمثلة صناعة الموافقة للقارئ، هذه صناعة لا يمكن أن يفقهها إلا من فقها، ومن أصبح العلم والفهم سجية يجري في عروقه مجرى وسريان الماء في الوجه. ولذلك أصبحت الآلة مطاوعة لذهنه ولعقله، فهو يطاوعها مطاوعة، يتعاور معه تعاورا سلسا. واضح؟ نعم. ليس حديثا يعني كيان واحد، وإنما ينتقل من كيان إلى كيان دون أن يختل الأمر. نعم. قال شوف انظر الآن لماذا يعني ماذا تصنع الأمثلة الفقهية مثلا في أن تكون مثالا لبرهان عقلي، فإن يعني بقياس مثلا بقياس كلي، يعني ما تقول العالم متغير وكل متغير حادث العالم وحادث، فتقول مثلا الخمر مسكر وكل مسكر حرام الخمر حرام، فهمنا كيف هذا أو من هذا مثال فقهي. مثلا في القضية الشرطية المنفصلة أو ما يسمى عند المتكلمين بالسبر والتقسيم، وبعض الفقهاء يسميه بنمط التعامد، تقول مثلا في جماعة الخلو في منيعة الجمع والخلو معا ومنيعة الجمع فقط ومنيعة الخلو فقط، تقول هذا الشيء إما أبيض وإما أسود، لكنه أبيض لكنه أبيض فهو ليس بأسود، فتقول هذا شيء إما واجب وإما مندوب وإما مكروه وإما حرام وإما مباح، لكنه ليس بواجب ولا مكروه ولا حرام ولا مباح فهو مندوب. واضح؟ هذا السبر والتقسيم. طيب، فإنها لم توضع الأمثلة الفقهية الظنية إلا لتفهيم الأمر الخفي بما هو الأعرف عند المخاطب المسترشد، وهذا مر معنا لو تتذكرون في صناعة الحدود في القول الشارح في شرحه سلم المنورة في قضية الحد التام والحد الناقص ورسم التام ورسم الناقص، ثم ذكرنا التعريف بالمثال، التعريف بالمثال الذي هو مشهور عند الناس واضح، فقل لك ما الغدام فتقول الأسد، فهذا اللفظ مشهور واضح فارتسم في ذهني معنى الغدام فقط، لكنه ليس حدا، ليس حدا تبديل لفظ بحديث الأشد. نعم، فهنا قال فائدة هذه الأمثلة الواضحة لإفهام القاعدة المركبة الدقيقة، يعني لأن المخاطبة أو المسترشد إلى فهم القاعدة في هذا المثال يهون عليه هذا الأمر ويفهمه القاعدة فتنطبق في ذهنه، ثم إذا أتبعت ذلك بمثال عقلي فهمه، هذا من الفوائد، هذا من دقة ورسوخ القدم من يصنع ذلك. نعم، مع تمييزه بين الظني والقطعي، وأن وهذا ما هو محله وحقيقته وهويته وهذا كذلك، فلا يخلط بين الأشياء. نعم. قال فإن كان الخطأ فإنها لم توضع إلا لتفهيم الأمر الخفي بما هو الأعرف عند المخاطب المسترشد ليقيس مجهوله إلى ما هو معلوم عنده فيستقر المجهول في نفسه. واضح إن شاء الله. فإن كان الخطاب مع نجار لا يحسن إلا النجف وكيفية استعمال آلته، وجب على مرشده أن لا يضرب له المثل إلا من صناعة النجارة، ليكون ذلك أسبق إلى فهمه وأقرب إلى مناسبة عقله، هذه ما يسمى بوضع الشيء في محله وهو الحكمة. ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وكما لا يحسن إرشاد المتعلم إلا بلغته لا يحسن إيصال المعقول إلى فهمه إلا بأمثلة هي أثبت في معرفته. هو يفهم اللغة العربية كيف تخاطبه مثلا بالسريانية، فكما تخاطبه بلغته العربية تخاطبه بشيء قريب من وجدانه يقفز إلى ذهنه دون عنه، لأن هذا. ولذلك تجد مثلا أضرب مثال في طبيب أو في كذا أو في مهنة هي قريبة من أذهانكم في التعليم، عندما ضربت مثالا في التعليم في قضية ما ذكرناه عدم استكمال الطريق المعرفي أصبح الأمر واضح فتقيس على ذلك. نعم. وكما لا يحسن إرشاد المتعلم إلا بلغته لا يحسن إيصال المعقول إلى فهمه إلا بأمثلة هي أثبت في معرفته. فقد عرفناك غاية هذا الكتاب وغرضه تعريفا مجملا، فلنزده شرحا وإيضاحا لشدة حاجة النظار إلى هذا الكتاب. الآن ما تكلم فيه الإمام الغزالي مجمل، الآن يفصل كل نقطة من النقاط التي مرت معنا قبل قليل، لأن فهم هذه الأغراض يشحن الهمم إلى الغوص في غمار هذا العلم، لأنك به تيقنت في نفسك أنه علم يورث عصمة عن الوقوع في خطأ التفكير عند مراعاة واستحضار قوانينه، لأن هذا إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر. وشفى الله عنا الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وعدم الاغترار بما نحن فيه، لأن الفضل لله كله وله الفضل كله جل وعلا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.